فضلك سابق علينا علينا وترابك غالي علينا يا شام يا شام وسترك علينا يا ربي رحمة وسترك علينا للبارئ دعوه يا حاضرينا يا شام فضلي سابق علينا وترابك والله شام فضلي سابق علينا وترابك والله غالي علينا فيك صحابي والله وخلاني وجروح قلبي معلق برؤياكي شوقي لنحوك سهرني ليالي شوقي لنحوك سهرني ليالي وسنين عمري وعيوني في ذاكي يا شام فضلي سابق علينا وترابك والله غالي علينا علينا والله غالي علينا الغشام فيك أرحامي وأحبابي يا شام يا شام يا شام يا شام فيك أرحامي وأحبابي والجروح بابي معلقة برؤياك شوقي لنحوك سهرني ليالي شوقي لنحوك سهرني ليالي وسنين عمري وعيوني في داك يا شام فضلي سابق علينا وترابك والله غالي علينا يا شام